نوار القلب يا ابو يصلى بدري يا ابن نص الليل هلا نوار القلب يا ابو يصلى بدري يا ابن نص الليل هلا بيفج النور من هو بيدور بيفج النور من هو بيدور وعليها يا ابوي الف ما شاء الله ده عليها يا ابوي الف ما شاء الله وعليا تروح لو بطال نوار القلب وبتلالي وانا يدوب لو بطال نوار القلب وبتلالي وعليا تروح لو بطال انا بحب عمري ورسمان بحب عمري ورسمان وكفاية عليا يا ابو يطلع بيفج النور من هو بيدور بيفج النور من هو بيدور وعليها يا ابو الف ما شاء الله يا عليها يا ابو الف ما شاء الله صبح ويمسي صبح ومسي نوار يا ابويا ونوار عن قلبي صبح ومسي نوار يا ابويا ونوار عن قلبي صبح ومسي لا انا عارف ليها ولا النهار لا انا عارف ليها ولا النهار بتدور انا تاني وين ارجي بيفج النور منها وبيدور بيفج النور منها وبيدور وعليها يا ابويا الف ما شاء الله دي عليها يا ابويا الف ما شاء الله نوار قلبي يا ابوي طلع بدري في نص الليل هلا نوار قلبي يا ابوي طلع بدري في نص الليل هلا بيفج النور منها وبيدور بيفج النور منها وبيدور وعليها يا ابوي الف ما شاء الله عليها يا ابوي